ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن صناعة الرجال صناعة انفردت بها أمتنا قرون طويلة، ولا يعلم لأمة من الأمم من نباهة الرجال ما يعرف لهذه الأمة. وانظر إلى أعظم الناس في الأمم الأخرى، ثم قيده بمكارم الأخلاق والسيم وهي أصل الميزان، تجد أن هذا الرجل لا يساوي غلاما في أمتنا. ومن الأدلة على ذلك وهي كثيرة ما رواه النسائي والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث عاصم ابن أبي النجود، وهو صاحب القراءة المشهورة قراءة حق عن عاصم، عن جر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عفال وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما جاء بك يا جر؟ قلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال له جر: إنه قد حك في صدري شيء في المسح من المسح على الخفين، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل عندك عنه شيء؟ قال: نعم، أمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع كتافنا ثلاثة أيام ولياليهن من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. فقلت له: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، بينما كنا في سفر إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، فقال: يا محمد يا محمد. فقلت له: مه، يعني اكتب، أولم تنه عن هذا؟ اغضب من صوتك. فقال: والله لا أغضب. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته هاء، أي لبيك. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فلا زال يحدثنا حتى أخبرنا

هذا رجل قرآني، سفيان بن عيينة رجل قرآني. سئل يحيى القطان عن أيهما أفضل، سفيان بن عيينة أم سفيان الثوري، فقال سفيان بن عيينة أعجب إلي في تفسير القرآن، وكان له لمحات منها هذه اللمحة. العالم يسدد الفهم ويوقفك على خبيء المعاني في كتاب الله. وذكر يحيى بن يحيى النيسابوري أحد العلماء الثقات، قال كنت يوما عند سفيان بن عيينة فجاءه رجل فقال يا أبا محمد إني أشكو إليك فلانا، أي امرأته، أنا أذل الأشياء عندها وأحقر. فقال لعلك تزوجتها لتزداد بها عزة. قال نعم. فقال له كنا أربعة من الإخوة، محمد وإبراهيم وعمران وأنا، كان محمد أكبرنا وعمران أصغرنا، فتزوج محمد امرأة ليزداد بها عزا فذل، وتزوج عمران امرأة لها مال ليزداد غنى فافتقر وأخذوا ما في يديه وما تركوا له شيئا. فتدبرت في أمرهما، فقدم علينا معمر بن راشد، والإمام معمر بن راشد إمام أهل اليمن وسيدهم، وهو من طبقة سفيان بن عيينة أقراب. قال فقدم علينا معمر بن راشد فشاورته في حال أخوي، فذكرني بحديث يحيى بن جعدة وحديث عائشة. أما حديث يحيى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكح المرأة لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين زيلت يدك. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. فاخترت ذات الدين وخففت ظهري فجمع الله لي العز والمال مع الدين. تجربة العالم يظاهره النص، تجربة العالم تمتاز عن تجربة المجربين أنها على وفق النص، نص الشرع قرآنا وسنة. ولو تدبرت كلام سفيان وحللته لرأيت أن الواقع يشهد له فضلا عن النص. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال تنكح المرأة لأربعة، وهذا الحديث خرج مخرج الخبر، أي أن الرجال يبحثون عن أربعة خلال في المرأة، يبحثون عن أربع خلال في المرأة، فمنهم من يبحث عن الجمال، ومنهم من يبحث عن المال، ومنهم من يبحث عن العلم والحسب، ومنهم من يبحث عن الدين. لو أن رجلا تزوج امرأة لشوكة أهلها أذلوه. لماذا؟ ما من حياة إلا ويكدر خطوها شيء. فهب أنك تزوجت امرأة من أسرة قوية لها حسب ولأهلها مناصب، ثم حدث بينك وبين أهلك ما يكون بين الرجل وامرأته من الغضب والشجار، أو أنك ضربتها لتؤدبها نشزت عليك، فما هو المتصور في أسرة لها هذه الشوكة إذا نادت البنت بأهلها وذهب زوجها الذي ليس له من حظوة النسب مال المرأة أذلوه، ولا أرجعوها إليه إلا بشق الأنفس بعدما يأخذ عليه فيكات أو يأخذ عليه مواثيق ويهددوه: المرة دي عفونا عنك، المرة القادمة سنؤدبه. فيأخذ الرجل امرأته ذليلا ويعود بها، أي كرامة بقيت له؟ ولو أن رجلا تزوج امرأة لمالها أخذت المرأة بل اختطفت منه نصف قوامته عليها. وهذا حال المرأة إذا كان في يدها المال. واعتبروا، المرأة العاملة أكثر نشوزا على زوجها من المرأة التي قرت في بيتها. المرأة العاملة التي تستقل بمرتبها تستطيع أن تستغني عن زوجها في أي مرحلة من مراحل الجفاء. العمر لا يظل الدفء يملأه في مراحل جفاء في الحياة. إذا كبر الرجل وكبرت المرأة وقل تعلق أحدهما بالآخر بدأ الجفاف يجب إلى الحياة. حضرت مشكلة مرة أن رجلا أراد من امرأته أن تترك عملها لأنه غريب عن البلد وظل حياته الوظيفية في البلد، فأراد أن يرجع إلى أهله في محافظة أخرى ويقضي معهم بقية عمره بعدما أحيل إلى التقاعد من العمل. فأبت عليه المرأة وقالت له: اذهب أنت إلى أهلك فإذا احتجت إلينا فارجع. هذا الرجل بلغ 60 سنة من عمره، لقيته بعد شهر من هذه المحنة كأنه ابن 80 سنة يمشي على عكاز. فقلت له: ماذا هذا؟ قال: ما كنت أظن أنني بهذا الرخص، كنت أظن أنني غالي، وأن المرأة لو قلت لها سأذهب إلى آخر الدنيا تذهب معي. قلت له: هذا لأنها عملت واستقلت بمرتبها فصار قرارها من رأسها. كثير من النساء غير العاملات يسكن مع أزواج من أفسق الناس ومن أشد الناس غلظا وقسوة، رجل لا يساوي شيئا، ليس في ميزة، لكنها تعيش أنها تعلم أنها لو تركت بيته ضيعت ولا ينفق عليها أحد، لا أب ولا أخ، فهي تعيش لتأكل. فالمرأة إذا استقلت بمال ولم تكن صالحة ذاتية ذكية اختطفت من زوجها نصف قوامته عليها. فتخيل أن رجلا فقيرا أو متوسط الحال تزوج امرأة غنية وهي التي تنفق وهي التي تعطي. قال تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلك القوامة على المرأة بما فضل الله، بما فضلك الله عليها من الصفات، ثم لأنك تنفق. فإذا استقلت بالمال أخذت منك نفس القوامة. هو ده معنى كلام سفيان: تزوج عمران امرأة غنية فأخذوا ما في يديه ولم يعطوه شيئا. ثانيا، لو أن رجلا متوسط الحال ذهب إلى أسرة غنية ترى كم يفترضون مهر المرأة؟ يفترضون مهر النصف، بنت خالتها 100,000 ومؤخر 100,000 أو 30,000 أو 40,000. المهر غالي جدا والمؤخر عالي. فلو أن الرجل أراد أن يطلق المرأة لا يستطيع الوفاء لا بالمهر ولا بالمؤخر، فيعيش في هذا الذل طيلة عمره، لأن هذا أهون من دخوله السجن، لأن يظل أسيرا في سجن المرأة من وجهة نظره أفضل من هو يدخل السجن، فيفقد طعم حياته بسبب هذا الفارس العالي الذي فرضوه عليه. فلا خير من وراء المرأة الغنية العارية عن الدين، ولا خير من وراء المرأة ذات الحسب العارية عن الدين. ماذا بقي من الصفات الثلاث؟ الجمال. فاعلم أن جمال المرأة ينتهي عند قضاء الرجل وطره منها. إذن فمحطة الجمال 5 دقائق أو 10 دقائق. إذن ماذا بقي؟ الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين فرلت يداك، أي تعلقت يداك بالبركة. تجارب العلماء ثرية، لأن العالم لا يستقل بالتجربة وحدها، بل يخبرها للنص ويبحث في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عما يؤيدها، فإن هذا يزيدها صدقا وجمالا. جرى ابن حبيب بتعرض له مسألة جزئية مثلما تعرض لكل إنسان مسائل جزئية بالمئات في حياته، فبحث عن أعلم الناس، وأعلم الناس في ذلك الزمان هم الصحابة، وكذلك أعلم الناس من ورث علم هؤلاء، وهو الذي ينبغي أن يسأل، وهو أولى بالعلم والفتوى والمشورة من العار عنه. وهو ذكر كما قلت لكم لماذا جاء إليه، قال: وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى إجابة صفوان: ما أحسنها. وهذا هو الفارق بين العالم الحق وبين من تشبه بهؤلاء. افتتح المقالة ليس بالجواب عن سؤاله، إنما قال له: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا من محاسن الجواب، أن يذكره بالأجر حتى يحفزه أن يجعل كل حياته خاضعة لكلام أهل العلم. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، إذا ما الذي يمنعه في المرة القادمة أن يستشير أهل العلم إذا كانت الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب؟ ده تحفيز أنه كلما عرضت له مسألة جزئية في حياته أن يخطو هذه الخطوات، لأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. كثيرا ما نقول إن استشارة العالم مجانية، فلماذا زهد الناس فيها مع أن العالم ناصح أمين، لأنه علم من كلام الله عز وجل أنه لا يحل له أن يكذب إذا استشاره الناس، لا يحل له أن يكذب، بل لا بد أن يتحرى الصدق. لكن فرق بين عالم وآخر كيفية إيصال المشورة إلى الناس، فهذا تحفيز. وإذا نظرت إلى فتاوى الصحابة وجدت عليها من الجمال والجلال ما لا تجده على فتاوى غيرهم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. شوف كلمة تضع أجنحتها رضا، وضع الجناح علامة الذل، والذل علامة الحب، ومن أجل ثمرات الحب الرضا. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل. جناح الذل لا يوضع إلا محبة، ومن أعظم ثمرات الحب الرضا. فكأن الملائكة راضية عن سعي هذا الرجل بإذن ربها سبحانه وتعالى، فأي عز من أن تظاهر الملائكة رجلا خرج ليسأل عن مسألة فرعية. ثم قال له: نعم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع كتافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، أي إذا أصاب المرأة جنابة فإنه ينزع الخفة، لكن من غائط أو بول أو نوم، أي لا تنزعها من غائط ولا بول ولا نوم. فحفزه ذلك على أن يسأل مسألة أخرى، والعاقل إذا هبت رياحه اغتنمها بشرط أن يجد المجال مواتيا لذلك. فإن العلماء ذكروا من أدب الطالب أنه إذا سأل شيخه فوجده متبرما ألا يكثر عليه، إنما يستغل فترات الرضا وانطلاق الوجه بالبشر. عبد الله بن عباس كما رواه الشيخان في صحيحيهما قال: حججت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى إذا كنا في بعض الطريق فعدل وعدلت، أي سرت الطريق الجادة وأوغل في الصحراء لقضاء حاجته، فعدل وعدلت فقضى حاجته فجاء، فصببت عليه وضوءه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني منذ سنة أريد أن أسألك عن مسألة فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسل. قال: فقلت له: من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يفوق. فأنت ترى ابن عباس منذ سنة كاملة يترقب لحظة مناسبة ليسأل عمر ابن الخطاب، كلما أراد أن يسأله وجد الهيبة تعلو محياه فيكتب. وكان رجلا مهموما بالرعية كثير الهم بها، فإذا رآه الرائي ظن أنه امرأة تسلى من الحزن والهم، فكان هذا يصد ابن عباس أن يسأل. فهذا أدب، إذا وجدت العالم مقبلا عليك استجب فالزيادة منه خير، فإذا وجدته مخطب الجبين عابسا مهموما حزينا لا تسل. فقال ابن عتال: ما جاء بك يا جل؟ قال: جئت ابتغاء العلم. قال: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. واضح أنه عنده بشر وعنده إقبال وأعطاني هذه البشارة. فهذا أغرى جر بن حبيش أن يضيف سؤالا مهما إلى هذا السؤال الفرعي الذي ابتدأ به. فقال له: هل سمعته يذكر شيئا في الهوى؟ لم يقل له صفوان: أي هوى؟ هوى النفس أم هوى المرأة ولا هوى الأولاد؟ إنما أجابه فورا، وهذا قسمة العالم، من كثرة ما تمرس على النظر في وجوه الناس قد يعرف المحق من المبطل، ويعرف أمارات الكذب تنطق على الوجه من أمارات الصدق تشرق عليه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا في سفر ف فناداه أعرابي بصوت له جهوري. وفي الروايات الأخرى رواية حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عاصم بن أبي نجوم قال فناداه أعرابي جلد جاف بصوت له جهوري يا محمد يا محمد. فطفقنا نقول له ويلك أولم تنهى عن هذا اغضب من صوتك. فقال والله لا اغضب جلد جاف إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ومع ذلك الأعراب يقول والله لا أغضب أي سأرفع صوتي. فلا يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجابه إجابة في غاية الحسن. قال صفوان فناداه بنحو من صوته رفع صوته عليه الصلاة والسلام مثل صوت الأعراب. وهذا من حسن الخلق أن يرفع الصوت على قدر الصوت المرفوع حتى يستأنس الأعراب ولا يستوعب. ويقول هو رفع صوته مثل صوتي لماذا تلوموني؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خفض صوته لأحس الأعرابي بذاك التباين بين الصوتين فلربما أدركه الخجل والحياء. لكن من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أن يرفع صوته على نحو صوت الأعرابي حتى لا يشعر بالوحشة يستأنس. فرفع صوته بنحو من صوته هاء أي يا لبيك. وكان هذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا إذا ناداه المنادي يقول يا لبيك برغم من إساءته. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعاتب وهو في مقام المعلم. العتاب أيها الإخوة الكرام يأكل من حكمة الرجل. تعلموا أيها الدعاة إلى الله عز وجل أن تطرح العتاب. إذا أكثرت من عتاب الناس ملوك إنما اترك العتاب. فإذا جاء الرجل يعتذر إليك فأسقط عنه مؤنة الاعتذار. ولا مانع من أن تذكره أنه حسن الخلق وأن هذا الذي جرى إنما هو فلسة لسان. هكذا ملك النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الناس. كان أقل الناس عتابا أقل الناس عتابا عليه الصلاة والسلام. مع أن الأعرابي مثلا قد يرتكب شيئا كبيرا إلا أنه لا يعاتبه. والمقام لا يتسع لذكر أنماط من هذا لكن نذكر حكاية واحدة كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي المكذب له. قال النسائي وأبو داود وغيرهما من حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال كنا في غزاة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قعودا لرجل أعرابي. قعود الجمل الصغير. فقال بعني جملك يا أعرابي. قال بكم؟ وهذا فيه شيء من الغلظ. بكم؟ انظر إلى هذه الصورة وإلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت في غزاة فأعيا جملي أي تعب وبرك مني وتفارق الناس سبقوني وتركوني وحدي في الظلام فجعلت أضرب الجمل ولا ينهض فقلت واله فأمياه ما زال لنا ناضح سوء. يعني أنا موعود هذا الجمل دليل وأضربه والجمل لا ينهض حتى سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ قلت بأبي أنت وأمي جابر. قال ماذا هذا؟ قلت أعيا جملي. قال معك عصا؟ قلت نعم. ناولني العصا. فضرب الجمل ضربتين أو ثلاثة فنهض الجمل وارتدت إليه العافية. فركبته وركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته فجعل جملي يسبق ناقته. فقال ما أعجلك يا جابر؟ مستعجل؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرف. فقال بمن تزوجت؟ قلت بأي من كانت بالمدينة، أي اللي هي المرأة التي مات زوجها. قال فهلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قلت يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة الحر خوات البنات، فكرهت أن آتيهن بفرقاء مثلهن. فقلت هذه أجمع لأمري وأرشد. قال أصبت ورشدت. ثم قال بعني جملك يا جابر. قال هو لك يا رسول الله، هو ذا الفرق. وقل يقول للرجل بعني الجمل اللبكان، ليه؟ لأنه لم يتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أعرابي كل سنة يأتي مرة، بخلاف جابر الملاصق للنبي عليه الصلاة والسلام. والالتصاء يورث الحب، كلما تلتصق أكثر بالنبي عليه الصلاة والسلام كلما تحبه أو بأي إنسان، وترى سمائله وفضائله، أحببته وازددت وزادت محبته بخلاف الأعراض. يعني الجمل يا أعراض، قال بكم؟ قال بكذا. وثمى ثمنا؟ قال اتفقنا. وأعطاه ظهره إلى المدينة. خلاص يعني إيه؟ قال أنت لك أن تركبه حتى نصل فأنقذك الثمن أول ما نصل إلى المدينة. خلاص تم البيع. ففي أثناء هذا السير جاء أعرض من المسلمين آخر ما يعرف أن الجمل بيع، فعجبوا الجمل. فقال الأعرابي تبيعون الجمل؟ المفروض يقول له أنا بعتك. لا، كأنه لم يبع. قال بكم؟ فسمى له ثمنا أكثر من الثمن الذي فرضه النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى مثلا ب100 درهم، الرجل اشترى ب150. قال بعته. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعرابي باع الجمل، فناداه يا أعرابي ألم تبعني الجمل؟ قال ما بعتك شيئا. قال بلى يا أعرابي قد بعتني. قال ما بعتك. هذا مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة صدقوا يلوذون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقولون للأعرابي ويلك، إن النبي لم يكن يقول إلا صدقا، والأعرابي يقول هلم شهيد يشهد أنني بعتك. والصحابة ممتلئون غيظا من تصرف الأعرابي. هنا انبرى قزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد أنك بعته الجمل، ولم يكن حاضرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بما تشهد يا قزيمة؟ قال بتصديقك. فجعل شهادة قزيمة بشهادة رجلين، فهو الرجل الوحيد الذي يستشهد به وحده على القضايا وتمضي شهادته، لأن شهادته بشهادة رجلين. ترى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي؟ كيف لامه؟ وهل قرعه ووبخه؟ لا. وهذا أدب آخر ينبغي أن يتحلى به الدعاة إلى الله عز وجل، ألا يسووا بين الغريب وبين أهل الحضر في المعاملة. ينبغي أن يكرم الغريب الذي قطع الأرض في مجيئه لهذا العالم، ينبغي أن لا يسوى بينه وبين أهل الحضر. وينبغي لأهل الحضر أيضا أن يكون عندهم من الذوق والأدب العالي ما يفتح به لهذا الغريب، فإنه غريب ولكل غريب بحثة، وأنت لا تدري هل هذا الرجل وظروفه يأتي كل شهر مرة إنما أنت بإمكانك أن تراه كل يوم مرة ومرتين وثلاث. إذا هذا أيضا من الخلق. وأذكر قصة حدثت لمحدث الأندلس الإمام الكبير العلم بقي بن مخلد الأندلسي، أول من أتى الحديث في الأندلس، وقال لقد زرعت لهم زرعا لا يقلع إلا بمجيء الدجال. وهو أنه أتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأندلس وصار له شأن وله مسند شهير. يقول جئت بغداد بعد محنة أحمد بن حنبل، فجئت حلقة فرأيت رجلا يسأل عن الرجال ويجيب، ما تقول في فلان؟ يقول ثقة، يقول ضعيف، يقول كذاب، آراء في الناس. فسألت من هذا؟ قالوا هذا يحيى بن معين أبو زكريا. قلت يا أبا زكريا، أنا رجل غريب وأريد أن أسألك عن مسائل، فحلت أسأله عن رجال. فصاح بي أهل الحلقة كفى يرحمك الله لنا أسئلة. فسأله عن هشام بن عمار، قال ثقة وفوق الثقة، إمام عدل من أئمة المسلمين. قلت ما بقي لي غير سؤال، ما تقول في أحمد بن حنبل؟ فنظر إلي مستغربا وقال أنا أسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عنا، أحمد إمام المسلمين. قال فجئت أحمد بن حنبل وما كان يحدث، كان قد قطع التحديث. فطرقت الباب فقلت له أنا رجل غريب من آخر إفريقيا. قال من المغرب. قلت أبعد من الأندلس. قال إنك لبعيد، قل أريد أن تحدثني. قال تعلم أنني قطعت التحديث؟ قال أرضى كل يوم منك بحديث. قال شريطة ألا يعلم أحد؟ قلت نعم. قال فكنت آتي في جي السؤال، سؤال مسحتين، ألبس خرقة مزيفة وأتركأ على عصا، ويأتي فينادي على الباب حسن لله. أول ما الإمام يسمع حسن لله يفتح الباب كأنه سائل شحاذ، فيدخل فأغلق الباب خلفي فيحدثني بالحديث وبالحديثين. فانظر للإمام رحمه الله كيف راعى بعد الشقة بالنسبة لهذا الغريب، يعني كان قطع التحديث ولا يحدث أحدا من أهل بغداد إطلاقا، لكنه يراعي هذا. مولة الغريب قد يكون فقيرا وأنت لا تدري كيف وصل إليه، فينبغي أن تقدر له رحلته. ثم إذا قدرت له ذلك فرجع إلى أهله، تحدث بمكارم الأخلاق التي رآها، وعلم أن سعيه إلى هؤلاء العلماء لم يكن هدرا، وكان محقا في السعي إلى هؤلاء، علموه العلم وعلموه الخلق. أقل من معاتبة الناس تكن راشدا، ويجعل الله عز وجل لك من الحشمة في قلوب الناس ما لا تستطيع تحصيل عشر معشاره بالناس. إنكم لن تساعوا الناس بأموالكم، تساعوهم بأخلاقكم. وللحديث بقية بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هجدنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.